الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا حديث عظيم، وهو أصل في بيان حكم إنكار المنكر ودرجاته. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث طارق بن شهاب عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم به. وقد روى الإمام مسلم ما يشهد له من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإنكار المنكر نوع من أنواع الجهاد، إنكار المنكر نوع من أنواع الجهاد. دل هذا الحديث على وجوب إنكار المنكر على من رآه حسب القدرة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليغيره بلسانه، فليغيره بقلبه. وأيضا دل هذا الحديث على أن أقل درجات إنكار المنكر إنكاره بالقلب، بأن يبغض المنكر بقلبه ويتمنى زواله. فمن لم ينكر المنكر بقلبه فهذا نقص كبير في إيمانه. فمحبة المعروف بالقلب وبغض المنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فيجب على العبد إذا عرف المنكر أن يبغضه، لأن الله عز وجل يبغض المنكر، والمؤمن هواه تبع لما يحبه مولاه. فمن شهد المعاصي وعجز عن إنكارها باللسان وجب عليه أن ينكرها بقلبه، يبغضها بقلبه ويكرهها، فإذا كرهها بقلبه برئت ذمته، كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. فمن كره بقلبه فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. وإنكار القلب يلزم منه مفارقة المحل، ما يجلس الإنسان في المحل الذي تدار فيه المنكرات ويقول: أنا منكر بقلبي. لا يجوز له الجلوس إلا إذا عجز عن مفارقة المحل، لأن الله عز وجل قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. وترك إنكار المنكر على حالات: الحالة الأولى أن يترك الإنسان إنكار المنكر لعدم قدرته، فهذا معذور لقوله عليه الصلاة والسلام: فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. والحالة الثانية أن يترك الإنسان إنكار المنكر مع القدرة على إنكاره، فهذا مأزور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقله من المرتبة الأولى إلى الثانية إلا إذا لم يستطع، قال: فمن لم يستطع، فمن لم يستطع. وقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. فمن كره بقلبه فقد برئ. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ قلت: إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلك على خير من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني. هذا دليل على أن الإنسان إذا رأى منكرا إن كان يستطيع إنكاره فينكره، لكن إنكاره بدرجات كما سيأتي بيانه. والحاصل من ذلك أن الإنسان يجب عليه أن ينكر المنكر على حسب درجاته. طيب، لو قال قائل: قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، تغيير المنكرات باليد ما المقصود به؟ هل يدخل فيه إنكار بالسلاح؟ وقال: الإنكار باليد لا يدخل فيه الإنكار برفع السلاح، فلا يجوز لمن رأى من أميره شيئا يكرهه أن يرفع عليه السلاح، للحديث السابق في قوله عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي ذر: كيف أنتم وأئمة من بعد يستأثرون بهذا الفيء؟ فقال أبو ذر: والذي بعثك بالحق، إذن أضع سيفي على عاتقي فأضرب به حتى ألقاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلك على خير من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني. وفي الحديث الآخر قال: فمن كره فقد سلم، ومن أنكر فقد برئ. وقد دلت التجارب التي مرت بها الأمة عبر تاريخها الطويل على أن الإنكار على الولاة بالسيف يجر من الويلات والفتن والفساد على الأمة في دينها ودنياها أكثر بكثير من الصبر. فالإنكار على الولاة لا يكون بالسلاح، وإنما يكون باللسان، يكون باللسان. والكلام على هذا يطول. قوله: من رأى منكم منكرا، هنا علق النبي صلى الله عليه وسلم إنكار المنكر بالرؤية، فالإنكار إنما يجب على الإنسان إذا رأى المنكر. طيب، إذا لم يره، إذا أخبر أن هناك منكرا في المحل الفلاني، لا يجب عليه أن يذهب لينكره. إذا تخف الناس بالمنكر فلا يجب عليه أن يذهب لينكره، لكن يكون هذا داخل في النصيحة. ولا يفتش الإنسان عن المنكرات التي تخف الناس بها إلا إذا كان فيها شيء يفوت، مثل أن يخلو رجل بامرأة ليفجر بها، فهنا هذا شيء يفوت يبحث عنه. إلا إذا كان الإنسان ذا ولاية، فإذا كان الإنسان ذا ولاية شرعية فإن ولايته تكون معينة له على البحث عن أصحاب المنكرات وكسر شوكتهم. نعم.